أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، تفضل شوي. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارفع قدر شيخنا وشيوخنا وعلمائنا في الدنيا ومن لقائك. اللهم اغفر لنا ولشيوخنا ولوالدينا وللسامعين، واحسن خاتمتنا أجمعين، وادخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابق لخوفنا وعذاب، يا أكرم الأكرمين. واجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، ثقل بها موازيننا وارفع بها درجاتنا يا رب العالمين. فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال في قوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. يقول تعالى: ولو أرادوا الخروج أي معك إلى الغزو لأعدوا له عدة، أي لكانوا تاهبوا له، ولكن كره الله انبعاثهم أي أبغض أن يخرجوا معك قدرا فثبطهم أخرهم وقيل اقعدوا مع القاعدين أي قدرا. ثم بين الله تعالى وجه كراهيتي لخروجي مع المؤمنين فقال: لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا، أي لأنهم جبناء مخذولون، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، أي ولا أسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة، وفيكم سمعون لهم أي مطيعون لهم ومستحسنون لحديثهم وكلامهم، يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم، فيؤدي هذا إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. وقال مجاهد وزيد بن أسلم وابن جرير: وفيكم سماعون لهم أي عيون يسمعون لهم الأخبار وينقلونها إليهم، وهذا لا يبقى له اختصاص بخروجهم معهم، بل هذا عام في جميع الأحوال، والمعنى الأول وأظهر في المناسبة بالسياق، وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين. وقال محمد بن إسحاق: كان فيما ابن جرير أو ابن جريج؟ لا، الذي يقول هذا ابن جرير. نعم، يعني مجاهد لأنه معنى من معاني الترجيح وكذا. نعم أحسن الله إليك، أصل أول مرة يسوق كلام ابن جرير مع غيره من السلف يعني. طب لحظة، وقال مجاهد وزيد بن أسلم أي عيون يسمعون لهم الأخبار وينقلونها إليهم. لا، لو على حد هذا فيبقى كلام ابن جريج. نعم تمام، نقل يعني بعد. نعم. بقى من قوله: وهذا لا يبقى له اختصاص بخروجهم معهم، بل هذا عام في جميع أحوالهم أو في جميع الأحوال، لعله يعني تعليق ابن كثير على كلام الثلاثة. والمعنى الأول أظهر، ده ترجيحه يعني بين المعنى الذي ذكره قبل ذلك أنه خاص بالغزو ولا أنه عام في الجاسوسية. والمعنى الأول أظهر في المناسبة بالسياق، وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين. نعم، يبقى لا بأس أن يكون ابن جريج. نعم، يعني عندك ابن جريج؟ لا، عندي ابن جرير أيضا. وعندي شيخ عبد الله؟ أيوة، عندي أنا عبد الله، عندي ابن جرير. نعم، طيب هذا موضع تأمل يعني. نعم أحسن الله إليك. آمين ولك. أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب. وقال محمد بن إسحاق: كان فيما بلغني من استأذن من ذوي الشرف منهم عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس، وكانوا أشرافا في قومهم، فثبتهم الله لعلمه بهم أن يخرجوا معه فيفسد عليه جنده، وكان في جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه لشرفهم فيهم، فقال: وفيكم سمعون لهم. ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال في الموضعين ويعني الوجاهة يعني. ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال: والله عليم بالظالمين، فأخبر بأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولهذا قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا ومع هذا ما خرجوا، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لمنوعا وإنهم لكاذبون. وقال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم واخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والآيات في هذا كثيرة: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يقول تعالى محرضا لنبيه عليه السلام على المنافقين: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، أي لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخباله مدة طويلة. وذلك أول مقدام النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، رمته العرب عن قوس واحدة وحاربت يهود المدينة ومنافقوها. فلما نصره الله يوم بدر وعلى كلمته قال عبد الله بن أبي وأصحابه: هذا أمر قد توجه. فدخلوا في الإسلام ظاهرا، ثم كلما أعز الله الإسلام وأهله غاضهم ذلك وساءهم. ولهذا قال تعالى: حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول: ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يقول تعالى: ومن المنافقين من يقول لك: يا محمد ائذن لي في القعود ولا تفتني بالخروج معك بسبب الجواري من نساء الروم. قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي قد سقطوا في الفتنة بقول ماذا؟ كما قال محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم. قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازي للجد بن قيس: أخي بني سلمة، هل لك يا جد العام فيها جلاد في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي ما رجل ما أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفار لا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. ففي الجد بن قيس نزلت هذه. ومنهم من يقول: أذني ولا تفتني الآية، أي إن كان إنما يخشى من نساء بني الأصفر وليس ذلك به، فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم. وهكذا روى يعني ابن عباس ومجاهد وغير واحد أنها نزلت في الجد بن قيس، وقد كان الجد بن قيس هذا من أشرف بني سلمة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس. على أن نبخله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي دين أدوأ من البخل، ولكن سيدكم الفتى الأبيض الجعد بشر بن البراء بن معرور. وقوله تعالى: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي لا محيد لهم عنها ولا محيص ولا مهرب. إن تصبك حسنة تسوم، وإن تصبك مصيبة يقول: قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعلم تبارك. نعم. شيخنا، والرغبة بنفسه عن نفسه، يعني الرغبة بنفس الجد عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليك. يعني يرغب بنفسه لتنجو عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم أن يفديها. أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم. إن تصبك حسنة تسوم، إن تصبك مصيبة يقول: قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعلم تبارك وتعالى نبيه بعداوة هؤلاء له، لأنه مهما أصابه من حسنات حسنة أي فتح ونصر وظفر على الأعداء مما يسره ويسر أصحابه وساءهم ذلك. هذا معنى في القرآن؟ نعم، هذا معنى من معاني القرآن، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. نعم، صحيح. نعم. وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، أي قد احترزنا من متابعته من قبل هذا، ويتولون وهم فرحون. فأرشد الله تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه إلى جوابهم في عداوة هذه التامة، فقال: قل، أي لهم، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي نحن تحت مشيئة الله وقدره، هو مولانا أي سيدنا وملجأنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي ونحن متوكلون عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا، فتربصوا إن معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يقول تعالى: قل لهم يا محمد هل تربصون بنا، أي تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين، شهادة أو ظفر بكم. شهادة أو ظفر بكم. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم: ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا، أي ننتظر بكم هذا وهذا، إما أن يصيبكم الله بقارعة من عندي أو بأيدينا بسبي أو بقتل، فتربصوا إنما كن متربصون. وقولوا: قل أنفقوا طوعا أو كرها، أي مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مكرهين، لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين. ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك، هو أنهم لا يتقبل منهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، أي قد كفروا، والأعمال إنما تصح بالإيمان، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ليس لهم قصد صحيح ولا همة في العمل، ولا ينفقون نفقة إلا وهم كارهون. وقد أخبر الصادق المصدوق أن الله لا يمل حتى تملوا، أنه طيب لا يقبل إلا طيبا، فلهذا لا يتقبل الله من هؤلاء نفقة ولا عملا، لأنه إنما يتقبل من المتقين. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يقول تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، كما قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. وقال تعالى: يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقوله: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، قال الحسن البصري: بزكاتها والنفقة منها في سبيل الله. وقال قتادة: هذا من المقدم والمؤخر تقديره، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. واختار ابن جرير قول الحسن وهو القول القوي الحسن. وقوله: وتزهق أنفسهم وهم كافرون، أي ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفر، ليكون ذلك أنكى لهم وأشد لعذابهم، أي أذن بالله من ذلك، وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. يخبر الله تعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه عن جزعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم، أنهم يحلفون بالله إنهم لمنكم يمينا مؤكدة وما هم منكم، أي في نفس الأمر، ولكنهم قوم يفرقون، أي فهو الذي حملهم على الحلف، لو يجدون ملجأ أي حصنا يتحصنون به وحرزا يحترزون به، أو مغارة وهي التي في الجبال، أو مدخلا وهو السرب في الأرض والنفق. قال ذلك في الثلاثة ابن عباس ومجاهد وقتادة: لولوا إلي وهم يجمحون، أي يسرعون في ذهابهم عنكم، لأنهم إنما يخالطونكم كرا لا محبة، وودوا لو أنهم لا يخالطونكم ولكن للضرورة أحكام، ولهذا لا يزالون في هم وحزن وغم، لأن الإسلام وأهله لا يزالوا في عز ونصر ورفعة، فلهذا كلما سر المؤمن نساهم ذلك، فهم يودون أن لا يخالط المؤمنين، ولهذا قال لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقة فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. يقول تعالى ومنهم أي ومن المنافقين من يلمزك يعيب عليك في قسم الصدقات إذا فرقت ويتهمك في ذلك وهم المتهمون المأبونون، وهم مع هذا لا ينكرون للدين وإنما ينكرون لحظ أنفسهم. ولهذا إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا من إذا هم يسخطون أي يغضبون لأنفسهم. قال ابن جريج أخبرني داود بن أبي عاصم قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فقسمها هاهنا وهاهنا حتى ذهبت، قال ووراءه رجل من الأنصار فقال ما هذا بالعدل، فنزلت هذه الآية. وقال قتادة في قوله ومنهم من يلمزك في الصدقات يقول ومنهم من يطعن عليك في الصدقات. وذكر لنا أن رجلا من أهل البادية حديث عهد بأعربية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم ذهبا وفضة، فقال يا محمد والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما عدلت. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ويلك فمن ذا يعدل عليك بعدي. ثم قال نبي الله احذروا هذا وأشباهه فإن في أمتي أشباه هذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فإذا خرجوا فاقتلوهم. وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول والذي نفسي بيدي ما أعطيكم شيئا ولم نعكموه إنما أنا قاذ. وهذا الذي ذكره قتادة شبيه بما رواه شيخان من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد في قصة ذي الخويصرة واسمه حرقوص، لما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم غنائم حنين فقال له اعدل فإنك لم تعدل، فقال لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأه مقفيا إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء. وذكر بقية الحديث. ثم قال تعالى منبها لهم على ما هو خير من ذلك لهم، فقال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتضمنت هذه الآية الكريمة أدبا عظيما وسرا شريفا، حيث جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده وقوله وقالوا حسبنا الله، وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق لطاعة الرسول وامتثال أوامره وترك زواجره وتصديق أخباره والاقتفاء بآثاره. هذا المعنى وضحه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة الزاد ببسط في زاد المعاد في هدي خير العباد، وهو في الأصل لشيخيهما ابن تيمية رحمه الله تعالى، والذي كان يدندن عليه كثيرا في كتبه، وهذا مما يظهر أثره في تلامذته. أحسن الله إليكم. آمين. قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. لما ذكر الله تعالى اعتراض المنافقين الجهالة على النبي صلى الله عليه وسلم ولمزهم إياه في قسم الصدقات بين تعالى أنه هو الذي قسمها وبين حكمها وتولى أمرها بنفسه ولم يكن قسمها إلى أحد غيره، فجزاها لهؤلاء المذكورين كما رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وفي ضعف عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتى رجل فقال أعطني من الصدقة، فقال لا إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها، فجزاء 8 أصناف فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف 8 هل يجب استيعاب الدفع، هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى ما أمكن منها على قولين، أحدهما أنه يجب ذلك وهو قول الشافعي وجماعة، والثاني أنه لا يجب استيعابها بل يجوز الدفع إلى واحد منها ويعطى جميع الصدقة مع وجود الباقين، وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف منهم عمر وحذيفة وابن عباس وابو العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مهران. قال ابن جرير وهو قول عامة أهل العلم على هذا، فإنما ذكرت الأصناف هاهنا ذكر لبيان المصر، وإنما ذكرت ذكر ذكرت نعم وأحسن الله إليك، وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف هاهنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء ولوجوه الحجاج والمآخذ مكان غير هذا والله أعلم، وإنما قدم الفقراء هاهنا لأنهم أحوج من البقية على المشهور لشدة فاقتهم وحاجتهم، وعند أبي حنيفة أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، وهو كما قال، قال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا ابن وليت حد أنبانا ابن عون عن محمد قال قال عمر رضي الله عنه الفقير ليس بالذي لا مال له ولكن الفقير الأخلاق الكسب، قال ابن عليت الأخلاق المحارف عندنا، والجمهور على خلافه، وروي عن ابن عباس ومجاهد ما والحسن هذا البصري و... يعني المحروم يعني؟ نعم الفقير الأخلاق الكسب يعني الذي ليس له حرفة، يعني ملوش حرفة يكتسب منها بخلاف المسكين. ليس له مفقر الكسب، ليس له حرفة منتظمة. نعم أحسن الله إليك. آمين. والجمهور على خلافه، وروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وابن زيد واختار ابن جرير وغير واحد أن الفقير هو المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا، والمسكين والذي يسأل ويطوف ويتبع الناس، وقال قتادة الفقير من به زمانة والمسكين الصحيح الجسم، وقال الثوري عن منصور عن إبراهيم هم فقراء المهاجرين، قال سفيان الثوري يعني ولا يعطى الأعراب منها شيئا، وكذا روي عن سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزة، وقال عكرمة لا تقول لفقراء المسلمين مساكين وإنما المساكين مساكين أهل الكتاب، ولنذكر أحاديث تتعلق بكل من الأصناف الثمانية، فأما الفقراء فعن ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي ولأحمد أيضا والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة مثله. عن ابن عمر وعن ابن عمر يعني؟ وعندي كذلك فعن ابن عمر. عندي النسختين عمر وعمر. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبره أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألني من الصدقة، فقلب إليهما البصر فرآهما جلدين، فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيا لغني ولا لقوي مكتسب، رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح جيد قوي، وقال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح أو التعديل أبو بكر العبسي قال قرأ عمر رضي الله عنه إنما صدقة الفقراء قال هم أهل الكتاب، روى عنه عمر بن نافع سمعت أبي يقول ذلك، قلت هذا قول غريب جدا بتقدير صحة الإسناد، فإن أبا بكر هذا وإن لم ينص أبو حاتم على جهالته ولكنه في حكم المجهول، وأما المساكين فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترد اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا، رواه الشيخان البخاري ومسلم. وأما العاملون عليها فهم الجباة والسعاة يستحقون منها قسطا على ذلك، ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أنه انطلق هو الفضل بن عباس يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة، فقال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، وأما المؤتلفات قلوبهم فأقسام منهم أو مثل وأما الآية يعني. المؤلفة، نعم أحسن الله، وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام منهم من يعطى ليسلم، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان ابن أمية من غنائم حنين وقد كان شاهدا مشركا، قال: فلم يزل يعطيني حتى صار أحب الناس إلي بعد أن كان غض الناس إلي، كما قال الإمام أحمد. حدثنا زكريا بن عدي أنبأنا بن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى صار وإنه لأحب الناس إلي. ورواه مسلم والترمذي من حديث يونس عن الزهري به. ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه، كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم 100 من الإبل 100 من الإبل، وقال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة يكبه الله على وجهه في نار جهنم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن عليا بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها من اليمن، فقسم بين 4 نفر: الأقرع بن حابس وعيينة ابن بدر وعلقمة بن علاثة وزيد الخير، وقال: أتألفهم. ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه، ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات ممن يليه أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. ومحل تفصيل هذا في كتب الفروع والله أعلم. وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه خلاف، فروي عن عمر وعامر الشعبي وجماعة أنهم لا يعطون بعده، لأن الله قد أعز الإسلام وأهله ومكن لهم في البلاد وأذل لهم رقاب العباد. وقال آخرون: بل يعطون، لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن، وهذا منقذ يحتاج إليه فيصرف إليهم. وأما الرقاب فروي عن الحسن البصري ومقاتل بن حيان وعمر ابن عبد العزيز سعيد بن جبير والنخعي والزهري وابن زيد أنهم المكاتبون. وروي عن أبي موسى الأشعري نحوه وقول الشافعي والليث. وقال ابن عباس: والحسن لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومالك وإسحاق، أي إن الرقاب أعم من أن يعطى المكاتب أو يشتري رقبة فيعتق استقلالا. وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة حديث كثيرة، وأن الله يعتق بكل عضو منها عضوا من معتق، حتى الفرج بالفرج، وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 حق على الله عونهم: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأذى، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبا داود. وفي المسند عن البراء بن عازب قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، فقال: أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال: يا رسول الله، أوليس واحدا؟ قال: لا، عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تفرد بعتقها. جزاكم الله خير. تفرد بعتقها، نعم أحسن الله إليك، يعني تنفرد بعتقها، تنفرد بها، نعم. قال: لا، عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها، وأما الغارمون فهم أقسام، فمنهم من تحمل حمالة أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بماله أو غارم في أداء دينه أو في معصية ثم تاب فهؤلاء يدفع إليهم. والأصل في هذا الباب حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال: أقم حتى تأتينا الصدقات فنأمر لك بها. قال ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقولون: قد أصابت، لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم. وعن أبي سعيد قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لغرماء خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد أنبانا صدقة بن موسى عن أبي عمران الجوني عن قيس بن زيد عن قاضي المصري عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقول: يا ابن آدم، فيما أخذت هذا الدين وفيما ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا ربي، إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع، ولكن أتى على يدي إما حمق وإما نعم ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة. فيقول الله: صدق عبدي، أنا حق من قضى عنك اليوم. فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل الله ورحمته. وأما في سبيل الله فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان وعند الإمام أحمد والحسن وإسحاق، والحج من سبيل الله للحديث. وكذلك ابن السبيل وهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره، فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال. وهكذا الحكم في من أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء، فيعطى من مال زكاته كفايته في ذهابه وإيابه. والدليل على ذلك الآية وما رواه الإمام أبو داود وابن ماجه من حديث معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها، أو رجل اشترى بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني. وقد رواه السفيانان عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا، ولأبي داود عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل أو جار فقير فيهدي لك أو جار، لا بالإضافة يعني، جار فقير أو جار فقير فيهدي لك أو يدعوك. أصل جار فقير يعني واحد فقير هذا جاره، إنما هو والله أعلم يقصد إن هو جاره، هو جار فقير. طيب إنما لو جار فقير تبقى إيه صفة للجار لفقير، يعني ممكن واحد فقير له جار، إنما هنا بيوصف جاره هو أنه فقير. نعم يعني والله على فقير هنا صفة مش مضاف إليه. لا تحل صدقة الغني ولا لا تحل صدقة الغني إلا في سبيل الله وابن السبيل أو جار فقير فيهدي لك أو يدعوك. وقوله فريضة من الله أي حكما مقدرا بتقدير الله وفرضه وقسمه، والله عليم حكيم أي عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده، حكيم فيما يفعله ويقوله ويشرعه ويحكم به، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين رحمة الذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يقول الله تعالى: ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام فيه ويقولون هو أذن، أي من قال له شيئا صدقه، ومن حدثه فينا صدقه، فإذا جئنا وحلفنا له صدقنا. روي معناه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. قال الله تعالى: قل أذن خير لكم، أي هو أذن خير يعرف الصادق من الكاذب، يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين أي ويصدق المؤمنين، ورحمة الذين آمنوا منكم أي وهو حجة على الكافرين. ولهذا قال: والذين يؤذون رسول الله له عذاب أليم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم الله ورسوله وحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. قال قتادة في قوله تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم الآية، قال: ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرفنا، وإن كان ما يقول محمد حقا لهم وإن كان ما يقول محمد حقا لهم شر من الحمير. قال: فسمع رجل من المسلمين فقال: والله إنما يقول محمد الحق، ولأنت شر من الحمار. قال: فسعى بها الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: ما حملك على الذي قلت؟ فجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك، وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب. فأنزل الله عز وجل: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقوله تعالى: ألم يعلموا أنه. الحديث الماضي أظن أنها أو جاري فقير كما قال الشيخ، يعني نعم، أو جاري فقير. تمشي على التنوين في الاثنين على أنه صفة لجار. شيخنا الحديث الماضي قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، فذكر منها: أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني. فذكر معنى الحديث الماضي: لا تحل الصدقة لغني إلا أن يكون له جار فقير فيهدي له، يعني إيه؟ أو جار فقير، يكون الغني جار لفقير، والله أعلم. لكن هذا يعكر عليه أنه قال لك أو يدعوك، أما لو أنه مثلا قال: أو جار فقير فيهدي له أو يدعوه، كانت تمشي. طب ما المشكلة أن يعني يهدي للغني أو يدعوه؟ لا تحل الصدقة لغني إلا، الأول غني في سبيل الله فيعطى. نعم. بوصفه غازي، لا بوصفه، لا بوصفه غني. طيب، وابن السبيل ماله كثير في بلده، لكن هو الآن منقطع عن ماله، فيأخذ من مال الزكاة بوصف ابن السبيل. تمام؟ نعم. أو جار فقير أخذ الزكاة فيهدي لك أيها الغني، أو يدعوك أيها الغني، فيحل لك أن تأكل عنده. تأكل عنده بوصف إيه؟ بوصف المهدى إليه، هدية، أو بوصف المدعو. نعم، أحسن الله. نعم، أحسن الله، جزاكم الله خيرا إن شاء الله. جميل. نعم. فضل شوي. حاضر. لأنك كنت رجعت بس ثانية واحدة. من عنده وقوله تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، فأن له نار جهنم خالدا فيها، أي ألم يتحققوا. نعم، لي كتبها. فإن فيها قراءة يا دكتور، فأن له نار جهنم، ما هي أصلا هكذا، فأن له نار جهنم بالفتح. لا، فيها قراءة بالكسر؟ لا، ما فيش. نعم. وقوله تعالى: لم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، أي ألم يتحققوا ويعلموا أنه من حاد الله أي شاقه وحاربه وخالفه وكان في حد والله ورسوله في حد، فأن له فأن له نار جهنم خالدا فيها، أي مهانا معذبا ذلك الخزي العظيم، أي هذا هو الذل العظيم والشقاء الكبير. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم. نعم جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك، الله يكرمك، جزاكم الله خير تفضل الجزاء. يا دكتور عبد الله. وعليكم شيخان، يا مرحبا. وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله، قال وقوله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قال مجاهد: يقولون القول بينهم ثم يقولون عسى الله ألا يخشي علينا سرنا هذا. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. وقال في هذه الآية: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، أي إن الله سينزل على رسوله ما يفضحكم به ويبين له أمركم، كقوله تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، إلى قوله: ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة الفاضحة، فاضحة المنافقين. وقوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال أبو موسى المديني عن محمد بن كعب القرظي وغيره: قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذابنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، إلى قوله: كانوا مجرمين. وإن رجليه لتنسفان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متعلق بنسعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المسجد: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقبي بفتحات. نعم، الحزام يعني هي نفس المعنى بتاع النسعة. نعم النسعة دي سير، والحقب برضو سير، حزام. حزام. الله إليك. وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآية. وقد رواه الليث عن هشام بن سعيد بنحو من هذا. وقال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين، منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف، ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشن بن حمير، يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك. فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشن بن حمير: والله لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، وإننا ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسلهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال لهم ذلك، فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال وديعة بن ثابت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته، فجعل يقول وهو آخذ بحق بها: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فنزلت الآية، فقال مخشن بن حمير: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي، فكان الذي عفي عنه في هذه الآية يعني اسمه مخشن بن حمير. مخشن بن حمير. أحسن الله إليكم. آمين. فقال مخشن بن حمير: يا رسول الله، قعد باسمي واسم أبي، فكان الذي عفي عنه في هذه الآية مخشن بن حمير، فتسمى عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. وقال قتادة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين يديه، فقالوا: يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها، هيهات هيهات. فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما قالوا، فقال: علي بهؤلاء النفر. فدعاهم فقال: قلتم كذا وكذا، فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب. وقال عكرمة في تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله عفى عنه يقول: اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها، تقشعر منها الجلود وتجلب منها القلوب. تجب. نعم. تجب. وتجب. مثل تجل، لكن نعم. تجب من الوجبة. مثل نعم. الحديث الذي فيه الحجر في قعر جهنم. نعم. نعم، حتى سمعوا وجبتها. مثل هذا يعني تجب منها القلوب. أو تجل باللام يعني. أحسن الله. قال: اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها، تقشعر منها الجلود وتجل منها القلوب. اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك لا يقول أحد: أنا غسلت، أنا كفنت، أنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة فما من أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره. وقوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذا المقال الذي استهزأتم به، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم، ولا بد من عذاب بعضكم، بأنهم كانوا مجرمين، أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. وقوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. يقول تعالى منكرا على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين: ولما كان المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كان هؤلاء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، أي عن الإنفاق في سبيل الله. نسوا الله، أي نسوا ذكر الله. فنسيهم، أي عاملهم معاملة من نسيهم، كقوله تعالى: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. كذا، إن المنافقين هم الفاسقون أي الخارجون عن طريق الحق الداخلون في طريق الضلالة. وقوله وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم أي على هذا الصنيع الذي ذكر عنهم خالدين فيها أي ماكثين فيها مخلدين هم والكفار، هي حسبهم أي كفايتهم في العذاب أو كافيتهم، هي عندي كفايتهم تمشي كفايتهم في العذاب. أي كفايتهم في العذاب، ولعنهم الله أي طردهم وأبعدهم ولهم عذاب مقيم. وقوله تعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. يقول تعالى أصاب هؤلاء من عذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم، وقد كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا. وقوله فاستمتعوا بخلاقهم، قال الحسن البصري بدينهم. وقوله كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أي في الكذب والباطل، أولئك حبطت أعمالهم أي باطلت مساعيهم فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة في الدنيا والآخرة، وأولئك هم الخاسرون لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب. قال ابن جريج عن عمرو بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس في قوله كالذين من قبلكم الآية، قال ابن عباس ما أشبه الليلة بالبارحة، كالذين من قبلكم هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم، لا أعلم إلا أنه قال والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه. قال ابن جريج وأخبرني زياد بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ أهل الكتاب. قال فمه. وهكذا رواه أبو معشر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وزاد قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم القرآن كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. قال أبو هريرة الخلاق الدين. وخضتم كالذي خاضوا، قالوا يا رسول الله كما صنعت فارس والروم، قال فهل الناس إلا هم؟ وهذا الحديث له شاهد في الصحيح. وقوله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول تعالى واعظا لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم أي ألم تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل قوم نوح وما أصابهم من الغرق العام لجميع أهل الأرض إلا من آمن بعبده ورسوله نوح عليه السلام، وعاد كيف أهلكوا بالريح العقيم لما كذبوا هودا عليه السلام، وثمود كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحا عليه السلام وعقروا الناقة، وقوم إبراهيم كيف نصره الله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم وأهلك ملكهم النمرود بن كنعان بن كوش الكنعاني لعنه الله، وأصحاب مدين وهم قوم شعيب عليه السلام وكيف أصابتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلة، والمؤتفكات قوم لوط وقد كانوا يسكنون في مدائن. وقال في الآية الأخرى والمؤتفكة أهوى أي الأمة المؤتفكة، وقيل أم قراهم وهي سدوم

أخرجه في الصحيحين. ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكان يقال له الوسيلة لقربه من العرش، وهو مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنة، كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن ليث عن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم علي فاسألوا الله لي الوسيلة. قيل: يا رسول الله، وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. وفي صحيح مسلم من حديث كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم القيامة، حلت عليه الشفاعة يوم القيامة. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا الوليد بن عبد الملك الحراني قال حدثنا موسى بن أعين عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألوا الله لي الوسيلة فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وفي مسند الإمام أحمد من حديث سعد أبي مجاهد الطائي عن أبي المدلة عن أبي المدلة هكذا شيخنا؟ لعلها كذلك، أو المدلج. نعم. المدلة هي عندي كده، المدلة لا أدري يعني لماذا المدلة، يعني ضبطها. وفي مسند الإمام أحمد من حديث سعد أبي مجاهد الطائي عن أبي المدلة. نعم، نعم. أحمد الله. عن أبي المدلة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وروي عن ابن عمر مرفوعا نحوه. وعند المسند جعل التاء هاء في نسخة الشيخ أحمد شاكر، و المدلة. أو المدلة، وبالتاء في الباقي صحيحة إن شاء الله يعني. أحسن الله إليك. آمين. وروي عن ابن عمر مرفوعا نحوه. وعند الترمذي من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقال أعرابي: فقال يا رسول الله لمن هي؟ فقال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ثم قال: حديث غريب. ورواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو وابي مالك الاشعري، كل منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وكل من الاسنادين جيد حسن، وعنده ان السائل هو ابو مالك الاشعري، والله اعلم. وعن اسامه بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا هل مشمر الى الجنه؟ فان الجنه لا خطر لها، هي ورب الكعبه نور يتلألأ وريحانه تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة وحبرة يعني يقصد الثياب يعني. نعم، مثلا يعني. وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا: نعم يا رسول الله، نحن مشمرون لها. قال: قولوا إن شاء الله. فقال القوم: إن شاء الله. رواه ابن ماجة. وقوله تعالى: ورضوان من الله أكبر، أي رضا الله عنهم أكبر ممكن وأجل. تبقى وحبرة ونعمة يعني السرور يعني. عشان هو سبق يعني قال وحلل. ممكن وإن كان لا يمتنع، لأن مش قال وثمر نضيجة ثم عاد وقال وفاكهة. صحيح. ممكن هذا أو هذا. نعم. آمين. قوله تعالى ورضوانهم من الله أكبر، أي رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم، كما قال الإمام مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربي، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل، ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. أخرجه من حديث مالك. وقال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي: حدثنا الفضل المحامي. قال: نعم شفنا المحاملي. نعم أحسن. وقال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي: حدثنا الفضل الرخامي قال: حدثنا الفريابي الرخامي. الأول بالنسبة للمحمل الذي يحمل الناس، والثاني للرخام. لعلها كذا. وقال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي قال: حدثنا الفضل الرخامي قال: حدثنا الفريابي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل: هل تشتهون شيئا؟ فأزيدكم؟ قالوا: يا ربنا، ما خير مما أعطيتنا؟ قال: رضواني أكبر. ورواه البزار في مسنده من حديث الثوري. وقال الحافظ الضياء المقدسي في كتابه صفة الجنة: هذا عندي على شرط الصحيح والله أعلم. جزاكم الله خيرا. جزاكم يا شيخ. شيخ سلامة معنا؟ نعم. أنا معكم شيخ. يا مرحبا، تفضل شيخ سلامة. بإسنادكم شيخنا إلى الإمام ابن كثير، قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. قال الإمام ابن كثير: أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، كما أمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين، وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة. وقد تقدم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف سيف للمشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم. بأربعة أسياف سيف للمشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وسيف للكفار أهل الكتاب. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وسيف للمنافقين بقوله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين. وسيف للبغاة بقوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق، وذلك يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق، وهو اختيار ابن جرير. وقال ابن مسعود في قوله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين،

في سم الخياط، ثمانية تكفيكهم الدبيلة، سراج من نار يظهر بين أكتافه حتى ينجم من صدورهم. ولهذا كان حذيفة يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، أي من تعيين جماعة من المنافقين، وهم هؤلاء قد أطلعه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره، والله أعلم. وقد ترجم الطبراني في مسند حذيفة تسمية أصحاب العقبة، ثم روى عن علي بن عبد العزيز عن الزبير بن بكر أنه قال: هم معتب بن قشير ووديعة بن ثابت وجد بن عبد الله بن نبتل بن الحارث من بني عمرو بن عوف والحارث بن يزيد الطائي وأوس بن قيضي والحارث بن سويد وسعد بن زرارة وقيس بن فهد وسويد وداعش من بني الحبولي وقيس بن عمرو بن سهل وزيد بن اللصيت والسلالة بن الحمام، وهما من بني قينقاع أظهر الإسلام. وقوله تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أي وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته ويمن استفارته، ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به، كما قال عليه السلام للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب، كما قال تعالى: وما نقم منهم إلا لا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وكما قال عليه السلام: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، أي وإن يستمروا على طريقهم يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا، أي بالقتل والهم والغم، والآخرة أي بالعذاب والنكال والهوان والصغار. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، أي وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم ولا يحصل لهم خيرا ولا يدفع عنهم شرا. جزاكم الله خيرا. نقفون إن شاء الله. الموضوع الأول ما قرأنا اللي ذكرنا فيه ابن جرير أو ابن جريج. هو ابن جرير، لأني رجعت تفسير ابن جرير فوجدته لم ينقل شيئا هنا عن ابن جريج، ولكنه رجح ما قال مجاهد، يعني قال هذا الكلام يعني. نعم. تمام، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.